بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد شهين الكاعب من قناة الدولة الإسلامية على اليوتيوب، وفيديو جديد شرح كتاب إظهار الحق للعلامة محمد رحمة الله الكيرانوي الهندي. ما زلنا بنتكلم عن التحريف اللفظي في أسفار العهد القديم، ووقفنا عند الشاهد 15. الشيخ بيقول إن آدم كلارك علق على نص في سفر صموئيل الثاني، وقال إن العالم المتخصص ده في دراسات العهد القديم ذكر إن النص ده في المتن العبراني فيه 3 تحريفات عظيمة. التحريف ده احنا ذكرناه قبل كده لكن نفوت عليه سريعا. النص موجود في سفر صموئيل الثاني 23:8: هذه أسماء الأبطال الذين لداود. ده أول تحريف. يوشيبا بشبث التحكموني رئيس الثلاثة، هو هز رمحه، ده التحريف الثاني، على 800، ده التحريف الثالث. والنص ده له مقابل في أخبار الأيام الأول 11:11: هذا هو عدد الأبطال الذين لداود يشبعان ابن حكموني رئيس الثوالي. ففي النص بتاع سموئيل بدل يشبعان يشيب بشبث، وبعدين هو هز رمحه، هو هز رمحه مفيش مشكلة. النص بتاع أخبار الأيام بيقول على 300 بدل 800، وده كلام آدم كلارك بعد النص بتاع سموئيل. بيقول دكتور كانيكوت، ده العالم المتخصص في دراسة نص العهد القديم، قال لك النص ده فيه 3 تحريفات عظيمة. في النص العبري قال لك أول حاجة تحريف يشبعام، ده يشبعام اتحولت لكلمة من مقطعين، فالكلمتين دول ده مش اسمه. النص في سموئيل الثاني كأنه بيقول ده اسم الراجل يشيب بشبث التحكموني، لا، يشيب بشبث ده كأنه زي لقب أو حاجة زي كده، ذات sat in the seat، الجالس في الكرسي أو حاجة زي كده. المهم إن ده تحريف، هو اسمه يشبعام اتحرفت للكلمتين دول. تاني تحريف قالك الكلمات هو رفع رمحه اتحولوا لاسم أدينه the أزني، لكن التحريف ده مش ظاهر في ترجمة الفانداي. وبعدين بيقول العدد بدل 800 في أخبار الأيام الأول بنلاقي 300. ما علينا، بالمقارنة بنلاقي على الأقل تحريفين ظاهرين من خلال مقارنة نصوص ترجمة الفاندايك ببعضها البعض. الشاهد 16، والشيخ بيستغل هذا التحريف في الدخول في تفاصيل كثيرة هنتكلم عنها بمزيد من التفصيل. قال لك في نص في أخبار الأيام الأول بيتكلم عن بنو بنيامين وبيعدهم 3 أشخاص، وبعدين في الباب الثامن من نفس السفر أخبار الأيام مرة تانية بيذكر أولاد بنيامين وبيعدهم 5 بدل 3، وقال لك هم مذكورين في سفر التكوين وبتلاقي إن هم أكتر من 5. هم أولاد بنيامين كم عيل بالظبط؟ فبيقول هنا ففي العبارات 3 اختلاف من وجهين. الأول في الأسماء، ده لو انت يعني كان عندك طولة بال ان انت تحاول تقرأ الاسامي دي اصلا هتكتشف ان الاسماء ما بينها وما بين بعض اختلافات. والثاني في العدد، وده الاوضح، انت عندك هنا شوف مذكور قد ايه وهنا مذكور قد ايه وهنا مذكور 3 بس، فالعدد ده ابرز اختلاف. لو قعدت تقرأ الاسامي هتلاقي برضو ان في اختلاف. فالشيخ بيقول اول نص بيقول ان هم 3 عيال، تاني نص بيقول ان هم 5، ثالث نص بيقول ان هم 10، فوارق كبيرة جدا مش طبيعية. ولما كانت العبارة الاولى والثانية من كتاب واحد يلزم التناقض، يعني انت في نفس الكتاب والمفروض انه نفس المؤلف جيت ذكرت المعلومة مرتين بطريقتين مختلفتين، فقال لك ده اكيد تناقض، هنحله ازاي ده؟ ولما تقارنه بسفر التكوين بتلاقي اختلاف ثالث عن الاثنين التانيين. الشيخ بقى هنا بيتكلم إن كأن في إيمان تقليدي إن هذه الأسفار التاريخية كتبها عزرا النبي، والمحقق بيقول هذا حسب اعتقاد أهل الكتاب، وإلا فنبوة عزرا ليست ثابتة عند المسلمين. هنتكلم عن موضوع عزرا وهل هو نبي ولا لا بعد شوي. قال لك طب احنا هنعمل ايه في الاختلافات دي؟ تحير علماء أهل الكتاب فيه، فاضطروا ونسبوا الخطأ إلى عزرا عليه السلام. طبعا ده في حد ذاته جنان يعني، بس خلي بالك هي الفكرة ايه، لازم في حد هيشيل الليلة، سواء انت نسبت الكلام ده لعزرة نفسه وده هيبقى له علاقة بعقيدتك في عزرة، هو عزرا ده كان نبيا وكتب هذه الأسفار بوحي إلهي، ولا هو كان كاتبا كاهنا مجتهدا وحاول يعمل اللي يقدر عليه وكتب واجتهد فأخطأ؟ هنتكلم في الموضوع ده برضو بعد شوية. المهم هنا الشيخ بيقول إن آدم كلارك زي للعبارة الأولى اللي هي بتذكر إن بنيامين له ثلاث عيال، قال كتب هاهنا لأجل عدم تمييز المصنف ابن الابن موضع الابن وبالعكس، يعني تلخبط مين ابن مين ومش عارف إيه، بغض النظر مش مهم. وبعدين بيقول والتطبيق في مثل هذه الاختلافات غير مفيد، يعني إن أنت تحاول توفق ما بين الاختلافات دي زي ما هو قال في حتة تانية ده تضيع وقت، جهد مبذول على الفاضي ملوش لازمة. وعلماء اليهود يقولون إن عزرا الذي كتب هذا السفر ما كان له علم بأن بعض هؤلاء بنون أم بنوا الأبناء، ويقولون أيضا إن أوراق النسب التي نقل عنها عزرا كان أكثرها ناقصة، ولا بد لنا أن نترك أمثال هذه المعاملات. والشيخ بيعلق بيقول انظر كيف اضطر أهل الكتاب سواء كانوا من اليهود أو من المسيحيين إن هم يقولوا إن عزرا الكاتب غلط وما قدرش يميز، وإن محاولة التوفيق في مثل هذه الاختلافات تضيع وقته ملوش أي لازمة. وبعدين الشيخ بدأ يذكر فوائد وتكلم عنها بالتفصيل، وهنعلق على الموضوع ده كله بالتفصيل. نشوف الأول الموضوع، النص الأول في أخبار الأيام الأول 7-6 لبنيامين بالع وباكر ومش عارف مين ثلاثة، بعديه بإصحاح في بدايته أخبار الأيام الأول 8:1-2 وبنيامين ولد بالع بكره وأشبيل الثاني، أشبيل ده مش موجود في الأولاني، وأخرخ الثالث ده برضو مش موجود في الأولاني، ونوح الرابع ورافع الخامس، بقوم 5 مش 3. خلي بالك لازم نفرق ما بين الإيمان التقليدي فيما يخص كتبة أخبار الأيام الأول والتاني والملوك الأول والتاني، هذه الأسفار التاريخية اللي مش ظاهر مين اللي كتبها. يعني إيه؟ يعني احنا عندنا أسفار تاريخية عنوان السفر ما بيبينش مين الكاتب، لأن غالبا عنوان السفر هو الكاتب حسب الإيمان التقليدي. يعني سفر يشوع مين اللي كتبه؟ يشوع طبعا، رغم أنه مات في آخر السفر بس مش مشكلة، النبي اللي بعده كمل آخر السفر، ده الكلام الإيمان التقليدي. طب وبعد يشوع مثلا في سفر القضاء، طب مين اللي كتب سفر القضاء؟ ما نعرفش، مش ظاهر من العنوان مين اللي كتبه. وفي بقى احتمالات كتيرة مين اللي ممكن يكون كتب سفر القضاء. طيب صموئيل الأول، قالك صموئيل النبي هو اللي كتب صموئيل الأول رغم انه مات في آخر السفر، طب مين اللي كتب بعد صموئيل؟ غالبا بقى من صموئيل الثاني وانت طالع عزرا، فبقى صموئيل الثاني مين اللي كتبه؟ عزرا. والملوك الأول والثاني مين اللي كتبه؟ عزرا. وأخبار الأيام الأول والثاني مين اللي كتبه؟ عزرا. هنتكلم في الموضوع ده بأكثر تفصيل فيما بعد. ده الإيمان التقليدي. طب الدراسات النقدية الحديثة بتقول إيه؟ ما نعرفش مين اللي كاتب، الكاتب مجهول، والسفر حتى لا يدل على هوية الكاتب. ماشي، بس في نقطة بقى مهمة، هل هذه الأسفار كتبها أكتر من واحد ولا شخص واحد بس؟ الشيخ رحمة الله الهندي زي ما هنشوف بعد شوية بيشير إلى أن في بعض المسيحيين التقليديين أو حتى اليهود بيقولوا أن عزرا ما كتبش هذه الأسفار لوحده، ده كان معاه النبي زكريا والنبي حجي أو حجاي ولا أيا كان بينطوا اسمه إزاي. هل ده معناه أن في ثلاثة كتبوا هذه الأسفار ولا واحد بمعاونة اثنين ولا إيه بالظبط؟ برضو ما احناش عارفين إزاي السفر اتكتب تحديدا، بس هي الفكرة إيه؟ الإيمان التقليدي بيحاول ينسب هذه الأسفار لأي نبي من الأنبياء المحتملين، إن ممكن يكونوا هم اللي عاشوا في زمن كتابة هذا السفر فيكونوا هم اللي كتبوه من غير أي دليل ولا برهان ولا بينة. مثل هذه الاختلافات، إن السفر الواحد يذكر نفس المعلومة أكتر من مرة لكن يذكر نفس المعلومة بطرق مختلفة، أدى إلى أن العلماء بالفعل اقتنعوا أن ده بسبب أن أكتر من واحد اشترك في كتابة السفر، وبعدين كل واحد فيهم كان عنده مصدره الخاص، لذلك لما جه واحد منهم يكتب المعلومة هنا كتبها بطريقة، ولما التاني جه يكتب نفس المعلومة هنا كتبها بطريقة تانية. في بعض الناس بيقدموا تفسير آخر ان مش بالضرورة اكتر من واحد ساهم في كتابة نفس السفر، لكن ممكن الشخص الواحد اللي كتب هذا السفر كان عنده اكتر من مصدر لنفس المعلومة، زي اللي احنا بنلاقيه في اسفار موسى الخمسة في سفر التكوين، ان قصة الخلق مذكورة مرتين ورا بعض، قصة الطوفان مذكورة مرتين ورا بعض، فيما بينهم وبين بعض اختلافات، فكأن الكاتب اراد ان يحافظ على كل التراث اللي معاه، حتى لو القصة مذكورة اكتر من مرة في اكتر من مكان وما بينهم وبين بعض اختلافات، هذكر الموضوع اكتر من مرة بالطرق المختلفة المتاحة عندي، وربنا يكرم ونحاول ايه نحقق وندقق ونفحص ونمحص الكلام ده بعدين، عشان نحاول بقى نوصل لإيه أنهي معلومة فيهم اللي صح. وبعدين أنت عندك المعلومة مذكورة في سفر التكوين، وقطعا ولا شك المفروض يعني كاتب سفر التكوين غير أخبار الأيام الأول، فسفر التكوين بيذكر أن بنيامين كان عنده 10 عيال، فما تفهمش بقى كاتب أخبار الأيام الأول ما كانش موجود ما بين إيديه سفر التكوين عشان يعرف منه المعلومة، ولا ايه سبب هذا الاختلاف؟ فزي ما الشيخ رحمة الله الهندي قال، ادم كلارك بيقول ان انت تحاول توفق ما بين هذه التناقضات، would be a task as endless as it would be useless. الشيخ كان حنين في الترجمة، ادم كلارك بيقول دي هتبقى مهمة as endless as it would be useless، لن تنتهي كما انها ستكون بدون اي فائدة، يعني هياخد منك وقت طويل جدا ولن تصل في النهاية إلى نتيجة جازمة، وفي الآخر برضو كل الكلام ده مش هيكون مفيد لأن أنت مش هتقدر تفصل ما بين الحق والباطل. وبعدين هنا بيقول إن اليهود الربيين بيقولوا إن عزرا اللي كتب هذا الكتاب ما كانش عارف يفرق ما بين الأبناء والأحفاد، وقالك إن الجداول اللي كان فيها هذه الأنساب were often defective، كان فيه عيوب أو أخطاء أو أيا كان، وإحنا بقى المفروض نكبر دماغنا من القضايا دي، يعني بلاش وجع قلب ووجع دماغ ومش هنوصل لحاجة في النهاية. طب نشوف كده ويليام مارش قال إيه عن الموضوع ده. ويليام مارش قال موضوع ولاد بنيامين ده مذكور في التكوين أكتر من مرة وفي سفر العدد وفي أماكن كتير، وفي هذه الجداول اختلاف في العدد وفي الأسماء زي ما الشيخ رحمة الله الهندي أقر، وقاعد باب يشرح في الموضوع ايه الاختلافات، وفي الاخر يعني هنعمل ايه، مفيش حل للموضوع، هو تناقض. العبقري بقى ويليام ماكدونالد بيقول ايه، وتناقش امور البنيامينيين هنا بالتفصيل، وعند مقارنة هاتين القائمتين وتلك التي في التكوين وفي سفر العدد، قالك ايه بقى، خلي بالك دي تناقضات ظاهرية. طيب يا عم الحج احنا هنحل التناقضات الظاهرية دي ازاي، انها مذكورة في التكوين اكتر من مرة وفي سفر العدد وفي اخبار الايام اكتر من مرة. قالك بص، بعض الرجال لهم اكتر من اسم. برافو، كده حلينا مشكلة الاسماء. طب والاعداد، طريقة هجاء او كتابة بعض الاسماء تغيرت بمرور السنين. ماشي، كده انت حليت مشكلة الاسماء، رغم ان الكلام ده يحتاج الى دليل، يعني انت في الاخر بتفترض افتراض يحل الاشكال، لكن انت مش هتوصل للحق. يعني ايه؟ يعني انت مش هتقدر تعرف انا عندي اسامي هنا مختلفة عن الاسامي هنا. طيب المفروض، المفروض احنا بنتكلم عن البنيامينيين اللي قصتهم خلصت من سفر التكوين، ليه العدد اختلف؟ المفروض الاقي ان هنا 3 وهنا 3 وهنا 3 ممكن اختلاف في الأسماء، فأقول إن ممكن الواحد يكون له أكتر من اسم، أو الاسم اختلف ما بين لغات واللهجات. برضو فكرة إيه؟ إن ده تراث ما بقلوش معنى أو قيمة بالنسبة لي، أنا ما استفدتش حاجة من الأسامي دي اللي أنا مش عارف أركبهم على بعض ومش فاهم مين هو مين ولا أي حاجة. طيب وبعدين، الكلمة التي ترجمت ابن يمكن أن تعني ابن أو حفيد أو حفيد الحفيد، ماشي، بس انت برضو ما حلتش مشكلة ليه الاعداد اختلفت. احنا هنا واقعين في خطأ، زي ما ادم كلارك قال مش قادرين نفرق ما بين الابناء والاحفاد، ففي الاخر كأني جمعتهم كلهم تحت بنيامين وخلاص، ابناء احفاد مش مهم. بعض الاسماء اغفل ذكرها لانها لا تخدم قصد كاتب السفر، وهو ايه قصد كاتب السفر؟ المفروض بقى لما تدعي ادعاء زي كده اشرح لي قول لي ده كاتب السفر في الإصحاح السابع كان كذا لذلك ما ذكرش غير كذا. الكلام ده عقلاني ومنطقي؟ نشوف بقى ونقيم. بعديه بإصحاح راح مزود العدد، فإيه بقى قصده وقتها؟ يا جماعة في النهاية الواقع زي ما قال أدم كلارك، هذه التبريرات كلام فاضي مش هتقدر تصل إلى حاجة. ويليام مارش مرة تانية بيقول بين جداول أسماء بني بنيامين اللي مذكورة في أكتر من مكان اختلافات، الاختلافات دي في الأسماء وفي العدد. الاختلاف ده ناتج إما من قلة معرفتنا، فربما كانت الجداول مفهومة في زمن الكاتب، أو من غلطات النسخ. خلي بالك هو هنا بيحاول إيه يا جماعة؟ ما يمكن العيب فينا إحنا ومفيش اختلاف ولا تناقض ولا حاجة؟ هو أنت بتكلم بني أدمين ولا بتكلم مين بالظبط؟ ده أسلوب متكرر كثيرا جدا في الكتاب المقدس، إنه بيذكر الأنساب، فدي معلومة تاريخية. ليه يذكرها هنا بطريقة وهنا بطريقة وهنا بطريقة؟ قطعا في خطأ في الموضوع، لأن دي معلومة تاريخية زي ما بكرر أكتر من مرة، فأكيد هي من غلطات النساخ وبيكرر كلام أدم كلارك. ولا فائدة من البحث المدقق في هذا الأمر، مش هتوصل لحاجة. قال لك شبه أحد المفسرين هذه الإصحاحات بمقبرة عظيمة يمر فيها القارئ ويرى أسماء الأموات مكتوبة على القبور، فبعضها غير مقروءة لطول الزمان وبعضها أسماء وناس غير معروفين. برجع هنا واسأل سؤال، أنا استفدت إيه؟ هي دي مشكلة الكتاب المقدس، إنه بيذكر كمية كبيرة من الداتا ما بينها اختلافات وتناقضات، وأنا بقى بحاول زي ما بتوع الكمبيوتر ساينس بيقولوا يعني أطلع من الداتا information، أطلع من البيانات معلومات، ومش عارف، فما استفدتش حاجة. المهم الشيخ رحمة الله الهندي استغل الليلة الكبيرة دي في إنه ينبه على بعض الأمور. قال لك فائدة جليلة لابد من التنبيه عليها. اعلم أرشدك الله تعالى أن جمهور أهل الكتاب يقولون أن السفر الأول والثاني من أخبار الأيام صنفهما عذر النبي بإعانة حجي وزكريا الرسولين عليهم السلام. فعلى هذا السفران المذكوران اتفق عليهم الأنبياء الثلاثة عليهم السلام، وكتب التواريخ شاهدة بأن حال كتب العهد العتيق قبل حادثة بختنصر كان أبطر، وبعد حادثة ما بقي لها غير الاسم. ولو لم يدون عذر عليه السلام هذه الكتب مرة أخرى لم توجد في زمانه فضلا عن الزمان الآخر، وهذا الأمر مسلم عند أهل الكتاب أيضا. أول حاجة عايز أناقشها، أهل الكتاب إيمانهم إيه بخصوص كتبة الأسفار؟ الموضوع ده أنا ناقشته قبل كده في فيديوهات بعنوان الإيمان التقليدي لكتبة أسفار العهد القديم والإيمان التقليدي لكتبة أسفار العهد الجديد، هحط اللينكات تحت في الوصف، وأنصح بشدة بمراجعة هذه الفيديوهات، لأنك هتلاقي إن في عدد كبير من الأسفار خصوصا الأسفار التاريخية في خلاف حتى بشكل تقليدي من هو كاتب هذه الأسفار. وقلت إن الكلام ده في غاية الأهمية والخطورة، لأن أنت حتى مش قادر تذكر لي معلومة أقبلها وخلاص. يعني إيه؟ يعني موضوع الإيمان التقليدي ده مجرد خبر، أب يذكر كاتب السفر ده هو فلان أو الأمين وخلاص، مش هقعد أدور إيه الدليل ولا كبر دماغك. حتى بهذه الطريقة السطحية بسبب عدم وجود أي معلومة أي ذكر الموضوع اضطروا إن هم يقروا إن بعض الأسفار مجهولة الكاتب أو بيختلفوا مين هو الكاتب. دي أول نقطة. تاني نقطة، صنفهما عذر النبي بإعانة حجي وزكريا الرسولين. هو اسمه حجي ولا حجاي ولا أيا كان مش مهم. المحقق بيذكر في الهامش إن زكريا المقصود ليس والد يحيى عليه السلام، ده نبي عاش قبل الميلاد ولو سفر منسوب له من أسفار الأنبياء الصغار، وبيقول إن زكريا هذا وحجاي أو حجي لم تثبت نبوتهما عينا عند المسلمين. يعني دول من الأنبياء اللي مذكورين عند أهل الكتاب، أحنا ما عندناش ليهم مقابل. بالنسبة برضو لعزرة، اسم عزرة مش موجود عندنا في القرآن الكريم أو في السنة النبوية الشريفة، لكن عدد كبير جدا من علماء المسلمين بيقولوا إن عزرة هذا هو عزير، وعزير هذا مش مذكور في القرآن الكريم غير مرة واحدة بس، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون. هل فعلا عزير هو عزرة؟ ده رأي الدكتور سامي عامري ربنا يحفظه ويبارك فيه، وأنا أميل إلى هذا القول، وهنتناقش في الموضوع ده بالتفصيل بعد شوي. النقطة بس المهمة بالنسبة لي أن أنا عايزك تلاحظ حاجة واحدة في هذه الآية، اقتران عزير ومقالة اليهود فيه إنه ابن الله بالمسيح عيسى بن مريم ومقالة النصارى فيه إنه ابن الله. النقطة دي هنسلط عليها بعض الضوء بعد شوي. عزرة ده هل كان نبيا أصلا عند أهل الكتاب؟ الواقع إن المسألة دي فيها خلاف، هل كان عزرة نبيا أم لا؟ أغلب النصارى بيؤمنوا إن عزرة ليس نبيا، وإحنا عندنا على قناة الدعوة الإسلامية قائمة فيديوهات كبيرة عن النبوة والأنبياء في المسيحية والكتاب المقدس، وعرضنا كتاب النبوة والأنبياء في العهد القديم للأب متى المسكين، وهناك كتاب آخر اسمه النبوة والأنبياء في الكتاب المقدس، ذكر قائمة بكل الأنبياء حسب الإيمان المسيحي التقليدي، وحتى ذكر أحيانا الإيمان اليهودي التلمودي، الشخص ده نبي ولا لا. أغلب المراجع المسيحية اللي بتتكلم عن النبوة والأنبياء لا تذكر أن عزرا كان نبيا، دي نقطة. النقطة الثانية إن الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد لا يذكر أن عزرا كان نبيا، لكن في بعض الأسفار الأبوكريفة بتقول إن عزرا كان نبيا، وأكتر من كده بكتير. وبناء على ذلك، بناء على هذه الأسفار الأبوكريفة غير القانونية، أسفار مش موجودة في الكتاب المقدس دلوقتي لكنها كانت مشهورة جدا في القرون المسيحية الأولى، الأسفار دي بتقول إن عزرا نبي وأكتر من كده بكتير. وبناء على ذلك، لأن الأسفار دي كانت مشهورة في القرون المسيحية الأولى، عدد كبير من آباء الكنيسة الأوائل الكبار تبنوا صحة اللي موجود في هذه الكتابات الأبوكريفة، وقالوا إن عزرا نبي، أو قالوا إن عزرا فعل ما يقتضي إنه أكيد نبي، إما كانش حاجة أعلى من كده. الكلام ده مهم جدا. طيب الشيخ هنا بعد كده بيقول لو لم يدون عزرا هذه الكتب مرة أخرى لم توجد في زمانه فضلا عن الزمان الآخر، وهذا الأمر مسلم عند أهل الكتاب أيضا. فكرة إن عزرا بعد حادثة بختنصر أعاد كتابة الأسفار، وخصوصا هنا كتب التواريخ، لأن بسبب السبي البابلي وإن بختنصر غزا بلاد بني إسرائيل ودمر لهم الهيكل ودمر أورشليم وحرق لهم البلد وجاب عليها وطيها، الأسفار كلها راحت. فهناك إيمان إن مين اللي أعاد كتابة الأسفار؟ عزرا، وهذا الأمر مسلم عند أهل الكتاب أيضا. وبعدين الشيخ بيقول في السفر الذي هو منسوب إلى عزرا، وفرقة البروتستانت لا يعترفون بأنه سماوي، لكن مع ذلك الاعتقاد لا تنحط رتبته عن كتب المؤرخين المسيحيين عندهم. وقع هذا، أحرقت التوراة وما كان أحد يعلمها، وقيل أن عزرا جمع ما فيها مرة أخرى بإعانة روح القدس. أحرقت التوراة، وبعدين شوف بقى سعة العلم والاطلاع. الشيخ رحمة الله الهندي بيجيب كلام كليمندس الإسكندري أحد أهم آباء القرن الثاني الميلادي، إن الكتب السماوية ضاعت فألهم عزرا أن يكتبها مرة أخرى. ترتليانوس الإفريقي أحد أهم آباء القرن الثالث الميلادي، إن المشهور أن عزرا كتب مجموع الكتب بعدما أغار أهل بابل على أورشليم. وجايب كلام واحد هو كاتب تيهوفليكت، وهو غالبا يقصد أب اسمه تيوفليكتوس النيقوميدي. والقديس تيوفليكتوس النيقوميدي ده أحد الآباء اللي عاشوا في القرن الثامن الميلادي. ده لو الشيخ فعلا يقصد بتيهوفليكت تيوفليكتوس النيقوميدي، فأنا النقل ده مش عارف منين بالظبط. وبعدين بيجيب كلام لواحد اسمه جان ميلنر الكاثوليكي، بيقول اتفق أهل العلم على أن نسخة التوراة الأصلية وكذا نسخ كتب العهد العتيق ضاعت من أيدي عسكر بختنصر، ولما ظهرت نقولها الصحيحة بواسطة عزرا ضاعت تلك النقول أيضا في حادثة أنتيخوس. النقطة دي هنبص عليها بعد شوي. خلينا بس نشوف حتة فين الكلام اللي بيقول أحرقت التوراة وما كان أحد يعلمها، وقيل إن عزرا جمع ما فيها مرة أخرى بإعانة روح القدس. أولا في فيديو عملته قبل كده بعنوان أسطورة عزرا، هحط اللينك تحت في الوصف، فيديو مهم جدا أرجو مراجعته. لكن احنا دلوقتي هنقرأ بعض الاقتباسات الهامة جدا من كتاب أيضا للخوري بولس الفغالي، كتاب من سلسلة على هامش الكتاب الجزء التاسع بعنوان كتابات عزراوية، يعني منسوبة لعزرا، تأليف الخوري بولس الفغالي من إصدار الرابطة الكتابية. الكتاب ده مهم جدا جدا جدا، وجزا الله خيرا المهندس محمد عنان رحمه الله، هو السبب في أن الكتاب ده وصل لنا. ده الغلاف الداخل الكتاب، ودي معلومات الطبعة. في المقدمة بيقول إيه؟ يتضمن هذا المؤلف الذي سميناه كتابات عزراوية مقالات ترتبط بعزرا من قريب أو بعيد. أما عزرا فهو كاهن لعب دورا كبيرا في تنظيم الشريعة وتطبيقها بعد العودة من السبي. طبعا في سفر منسوب لعزرا من الأسفار التاريخية، وتلميذه نحمية له سفر برضو منسوب له، وفتنا على سفري عزرا ونحمية في سلسلة أسفار العهد القديم، سأضع اللينكات تحت في الوصف. الفكرة إن في أسفار كتيرة منسوبة لعزرا، أو بمعنى أصح بتتكلم عن عزرا، وده بيوضح بما لا يدع مجالا للشك إن عزرا شخصية محورية هامة جدا في الثقافة المسيحية واليهودية معا. هنا بيقول فقد ذكر سفر نحمية كيف قرأ عزرا كتاب الشريعة على الشعب، وقيل في هذا المجال أن عزرا أحضر كتاب الشريعة أمام جميع الشعب. أما عزرا الرابع، سفر اسمه عزرا الرابع، فتحدث عن عزرا الذي لم يكتب فقط أسفار الشريعة الخمسة والأنبياء وسائر الكتب في 24 سفرا، بل أضاف 70 كتابا تبقى مكتومة إلا على الحكماء. ده أصل أسطورة، زي ما بعض العلماء بيسموها أسطورة عزرا. بص هنا الكلام الهام جدا، لأن احنا عايزين نركز على نقطتين. هو عزرا عمل إيه فيما يخص كتابة الأسفار المنسوب له، ومكانة عزرا إيه؟ بيقول هنا إن عزرا هذا سيقابل مع موسى لكي يتفوق عليه، هيتم مقابلته مع سيدنا موسى، وهيبقى أعظم من سيدنا موسى، وقد قيل له أنه كان سينال التوراة لو لم يسبقه موسى. الكلام ده ما بيفكركش بحاجة؟ بيفكرني بغلو الشيعة الرافضة الاثنى عشرية في سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه. الشيعة بيقولوا ان سيدنا علي كان هينزل عليه الوحي والنبوة بدلا من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فهنا بيقول لك عزرا كان سينال التوراة لو لم يسبقه موسى، وقد صعد الى السماء، شأنه شأن إيليا، ورأى ما لم يره احد، وكشف له ما لم يكشف لأحد. لهذا سمي أيضا الرائي، وارتبطت به عدد من الكتابات. وهنا بيحكي الكتاب بتاعه ده في إيه، بيتكلم عن أسفار كثيرة منسوبة لعزرا أو بتتكلم عن عزرا، وعلاقة الأسفار دي ببعض، وعلاقتها بالثقافة اليهودية وعلاقتها بالثقافة المسيحية. وبعد كده بيتكلم كل سفر يعني ملامحه، فهنا بيتكلم عن سفر اسمه رؤيا عزرا، بيختصره بالطريقة دي: تشكل رؤيا عزرا خطبة طويلة تروي سفر عزرا إلى السماء وإلى الجحيم، وخبر الطوباوي عزرا النبي، ده سفر تاني، خبر الطوباوي عزرا النبي، بيختصر خبر عزرا، هو كتاب مسيحي يتحدث عن عقاب الخطاة. ما يجمع هذه الكتب المختلفة هو شخص عزرا. فهنا هو بيقول هذه الأسفار بتطلق على عزرا لقب النبي. والظريف في الموضوع ان اباء النصارى الاوائل تبنوا صحة الكلام المروي في هذه الاسفار، فبقى عندهم عزرا نبي. وده بيلفت نظري لشيء في غاية الاهمية، جهل النصارى الشديد بدينهم. يعني ايه؟ النصارى ما عندهمش عقيدة واضحة منصوص عليها بشكل محكم فيما يخص الانبياء والرسل. من هم الأنبياء اللي احنا بنؤمن بيهم؟ النبوة والأنبياء والرسل والرسالات عند المسلمين مسألة يعني مدروسة ومحكمة ومبثوثة في الكتب. أما عند النصارى النبوة والأنبياء في العهد القديم هو ده المصدر الوحيد فيما يخص المصدر اللي المفروض نتعلم منه عقيدتنا فيما يخص النبوة والأنبياء. لا طبعا، بس أنا هعمل إيه؟ المصادر كتيرة قوي، وفكرة العلاقة ما بين المسيحية واليهودية بيفتح باب إن اليهود عندهم تراث غير أسفار العهد القديم كبير جدا جدا، وهو أنا بقى هقعد أفتش في كل هذا التراث علشان أطلع منه عقيدة اليهود في الأنبياء، علشان أشوف العقيدة دي أنا موافق عليها وبورثها منهم ولا لا. نفس الطريقة فيما يخص التراث المسيحي الكبير، فالكتاب اللي بيقول النبوة والأنبياء في الكتاب المقدس، هل الكتاب المقدس هو المصدر الوحيد اللي بنعرف منه المعلومات المتعلقة بموضوع عقيدتنا فيما يخص النبوة والأنبياء؟ لا، ما احنا في عندنا كتابات الآباء، بس ده نوعا ما تراث واسع، أو على أقل تقدير جزء كبير جدا من هذا التراث حقيقة ما زال مجهولا إلى اليوم عند النصارى العرب. الأجانب عاملين موسوعات في كتابات الآباء، وكتابات الآباء اليوناني، وكتابات الآباء اللاتيني، وموسوعات. احنا لسه لغاية النهاردة موسوعة آباء ما قبل نقيا اللي هي 10 مجلدات لسه مش موجودة عندنا بالعربي، واحنا في سنة 2023. عار والله العظيم. فبالتالي بالنسبة للمسيح العربي هو عنده قصور في انه يتبحر في كتابات الآباء فيرصد منها الآباء دول كانوا بيؤمنوا بإيه فيما يخص الأنبياء. فزي ما هنشوف النهاردة المفترض أن عزرا عند النصارى يبقى نبي، لأن آباء أوائل كبار قبلوا معلومات موجودة في هذه الكتابات العذراوية ونقلوها في كتاباتهم كعقيدة بيعلموها وبيبصموا عليها وبيحتجوا بيها. كلام ده والله خطير. ده زي مدخل لكتاب عزرا الرابع. عزرا الرابع كتاب دون في العبرية في سنة 95 ل100 ميلادي، آخر القرن الأول ميلادي، في فلسطين أو روما، أيهما أقرب؟ إيش جاب لجاب مش مهم، ولكنه ضاع في العبرية فاحتفظت اليونانية بأجزاء منه، والسريانية واللاتينية والأرمينية احتفظت به كله. وقعد يقولك خلي بالك في بعض الاختلافات في التسمية، في ناس بتسمي عزرا الثاني، عزرا الرابع، عزرا الخامس، مش عارف مين. ليلة مش دي قضيتنا. هو هنا في هذا الكتاب ده المدخل، وبعدين بيعرض نص عزرا الرابع، وبعدين دراسة عن عزرا الرابع. في عزرا الرابع خلي بالك الشاهد اهو، الرؤية السابعة بتحكي عن أسطورة، هي دي نواة أسطورة تكوين الأسفار المقدسة. وخلي بالك يعني في هنا كلام فيه من الغلو بعزرا بشكل غير طبيعي، بيخليك تتيقن من صدق قول الله عز وجل وقالت اليهود عزير ابن الله. وهنشوف مع بعض بعد شوي. في اليوم الثالث كنت جالسا تحت سنديانا، فخرج أمامي صوت من عليقة قال لي عزرا عزرا، فأجبتها أنا يا رب. فزي ما حصل مع سيدنا موسى حصل مع سيدنا عزرا على حسب اليهود والنصارى، راس براس كليم الله وكمانه. وقعد بقى يحكي كلام كتير كده، والتعليقات الهامشية هامة جدا. في الصفحة اللي بعديها صلاة عزرا وجواب الله، عزرا بيقول ايه؟ الدنيا خربانة، شريعتك احرقت، ولا يعرف احدا اعمالا عملتها. هو بيقول شريعتك راحت، الكتب المقدسة راحت اتحرقت، ولا يعرف أحدا أعمالا عملتها، محدش عارف إيه اللي انت عملته يا رب. الجملة دي معناها إيه؟ كأنه بيحكي عن مرحلة بني إسرائيل وصلوا فيها إلى درجة دول حتى مش دريانين ربنا عمل إيه لسيدنا موسى ونجاة سيدنا موسى وبني إسرائيل من فرعون وشق البحر، اللي هو تراث بني إسرائيل الأهم ده اتنسى خالص اتمحى. فعزرا بيقول إيه بقى؟ فإن وجدت حظوة أمام عينيك أرسل في روحك القدوس فأكتب كل ما صنع في العالم من البداية، كل ما كتب في شريعتك، ليستطيع الناس أن يجدوا دربك وينال الحياة من يرغبونها في نهاية الأزمان. خلي بالك غالبا السفر ده بيحكي أو بيدون الأساطير المتعلقة بعزرة. فهو بيقول في المدخل إن السفر ده اتكتب في آخر القرن الأول الميلادي بالعبري، والعبري ضاع وكان ضمن الترجمة السبعينية ومش عارف مين، وتعمل له أكتر من ترجمة. الكلام ده مهم جدا. هل يا ترى، يا هل ترى كانت فيه أساطير أكتر عن عزرة لم تحفظ لنا؟ علشان كده لو احنا قلنا وقالت اليهود عزير ابن الله، وعزير هذا هو عزرة، واحد بقى يجي يسأل فين في التراث اليهودي وقالت اليهود عزير ابن الله، نقول لهم ليس من الضرورة، النقطة دي هامة جدا، ليس من الضرورة بقاء هذا التراث. ليه؟ لأن اليهود مر عليهم مراحل كثيرة آخرها خراب أورشليم، وكمحاولة للحفاظ على التراث قعدوا يجمعوا الأسفار وعملوا مجمع جميلة ومش عارف مين. يبقى كان ممكن يكون ده منصوص عليه بشكل واضح وهذا التراث راح، زي ما هذا السفر كان مكتوب أصلا بالعبري وراح بعد ما عزرا طلب الكلام ده من ربنا. فأجابني وقال كذا كذا كذا، وأنت أعد لك لويحات كثيرة، هتكتب كلام كتير قوي، تأتي إلى هنا فأشعل في قلبك سراج فهم لا ينطفئ إلى أن تكمل ما يجب عليك أن تكتب، وحين تنتهي تكشف بعض الأشياء وتسلم الأخرى سرا إلى الحكماء، غدا في هذه الساعة تبدأ الكتابة. بيعلق على عبارة كل ما كتب في شريعتك، أي الكتب الملهمة بشكل خاص، وليس فقط أسفار موسى الخمسة، أي التوراة بشكل عام أو كتب العهد القديم. خلي بالك، هي دي الأسطورة المتعلقة بأن عزرا أعاد كتابة شيء. يبقى عزرا حسب هذه الأسطورة لم يعد فقط كتابة أسفار موسى الخمسة بس أو التوراة بس، ده كتب كل الأسفار. وهنا بيعلق نحن أمام استنارة باطنية، وفكرة أن في بعض الأسفار تكشفها، واخد بالك أنت، اكشفها اكشفها يا يسري، بعض الأسفار يكشفها وبعض سرية. وهنا الوصف، فأكتب كل ما صنع في العالم من البداية. لما تيجي تفتح سفر التكوين، هو سفر التكوين كده لغاية خلاص كل حاجة. في دراسة عن نص عزرا الرابع بيعلق وبيقول الرؤية السبعة اللي احنا كنا لسه بنقرأ منها دي، هي خبر يروي كيف أملى الملاك المكلف على عزرا خلال 40 يوما، فدون 94 كتابا، أي 24 كتابا قانونيا و70 كتابا مكتوما يجب أن تبقى خفية. خلي بالك، أنا مش بقول إن محتوى هذا السفر حقيقي، لكن السفر ده بيعبر عن تراث يهودي وتراث مسيحي، إيمان يهودي وإيمان مسيحي، قناعات يهودية وقناعات مسيحية. تذكر قول الله عز وجل تبدونها وتخفون كثيرا، ده كان موجود عند اليهود. في حاجات معلنة لكل الناس، وفي حاجات سرية مخفية فقط للحكماء الشيوخ. انت بقى ممكن ترجع لهذا الكتاب وتقرأ الرؤية السابعة بالكامل واعرف كل التفاصيل. في بقى سفر آخر، رؤية عزرا اليونانية. رؤية عزرا في اليونانية خطبة طويلة تلاها عزرا، فجاءت في 7 فصول وروت سفره إلى السماء وإلى الجحيم. حفظ هذا المنحول في اليونانية واعتبر كتابا مسيحيا، أو أقله كتابا يهوديا لعبت فيه يد مسيحية. عنوانه كتاب ورؤيا النبي القديس عزرا. فهنا بنلاقي ان عزرا نبي، ومش بس نبي. هنا النص بيقول ايه؟ وقال الله اسمع يا عزرا حبيبي. في مقطع اخر، ما استطاع الملائكة شيئا، فقالوا يا رب لم نستطع ان نأخذ نفسه. عزرا مفروض هيموت، ويعني في حوار واخذ وجذب كده في الموضوع. حينئذ قال الله لابنه الوحيد انزل يا ابني الحبيب مع جيش كبير من الملائكة لتأخذ نفس حبيبي عزرا. اللقطة دي هامة جدا. كاتب ايه بقى هنا في الهامش؟ هنا يظهر ابن الله يسوع المسيح بشكل عابر. السفر ده بيحكي مقابلة بين يسوع المسيح ابن الله اللي بيقال عنه ابن الحبيب وعزرا الحبيب. برضو هنا في دراسة حول رؤيا عزرا اليونانية بيقول ايه؟ هذا النص خبر قدمه النبي القديس عزرا حول سفر قام به إلى السماء وإلى جهنم ليتكلم مع الله ويتلقى إيحاءات حول الأيام الأخيرة ويشاهد عذابات الهالكين، وينتهي الكتاب بخبر الموت الذي قابل به الرائي في النهاية. بيقول لك برضو هنا احنا مش قادرين نعرف السفر ده يهودي ولا مسيحي ولا الاتنين مع بعض، ما احناش عارفين. فبيتكلم عن ان رؤيا عزرا بيصف عزرا بانه الرائي، الشخص الرئيسي هو عزرا، وهو وجه معروف في سفر عزرا البيبلي، سفر عزرا في الكتاب المقدس، يدعى هنا النبي لا الكاتب. في الكتاب المقدس في السفر البيبلي اسمه عزرا الكاتب، هنا هو عزرا النبي. يعود هذا التبدل إلى النظرة المسيحية التي تجعل كل كاتب في التوراة نبيا. ده عزرا هو اللي كتب الأسفار كلها، يبقى لازم يبقى نبي، ولا سيما في دوره كمتقبل رؤى، بيشوف رؤى وإعلانات، لازم يبقى نبي. الرائي ده من ألقاب الأنبياء زي ما شرحنا قبل كده في الفيديوهات اللي بتتكلم عن نبوة الأنبياء في الكتاب المقدس والعهد القديم. شوف هنا بيقول إيه، قول رابيني لرابي يوسي كان عزرا أهلا لأن تعطى به التوراة لو لم يسبقه موسى. وجايب في الهامش المكان في التلمود في سفر تاني خبر عزرا، خبر الطوباوي عزرا النبي أو رؤيا عزرا من مصادر تانية غير رؤيا عزرا اليوناني. قال لك إن الكتاب ده مؤلف مسيحي دون في اليونانية بين القرن الرابع والقرن السابع، فصور عقاب الخطاة وصعود عزرا إلى السماء برفقة ميخائيل وجبرائيل. السفر ده بيقول نفس القصة، فقال الرب لميخائيل مش لابنه الحبيب، اذهب وادعو نفس عزرا حبيبي. دراسة في خبر عزرا بيقول ايه، لا يعطى لقب نبي لعزرا الا في النسخة الفاتيكانية الاولى، يرتبط هذا الاسم بتقليد يرى في عزرا نبيا زي ما شفنا في رؤيا عزرا اليونانية. قد يفسر نبي في معنى التكوين، ذاك الذي يتشفع بفضل علاقته المميزة مع الإله. هنا بقى بيقول نقطة هامة جدا، وعزرا هو أيضا الطوباوي وهو حبيبي. هكذا تظهر العلاقات المميزة بين الله وعزرا. وكاتب هنا في الهامش إيه، يستعمل اللفظ للدلالة على ابن الله، يستعمل اللفظ للدلالة على ابن الله. من ضمن الشواهد اللي بيشير إليها نص رؤيا عزرا 6:16، ده النص، أدي رؤيا عزرا 6:16، ده النص اللي فيه مقابلة ما بين يسوع المسيح ابن الله وعزرا ابن الله برضه. يبقى لقب حبيبي يستعمل اللفظ للدلالة على ابن الله. شوف بقى بيقول ايه كمان، كلام ده والله مهم، سوف يستبعد هذا اللقب الذي صار في الأدب المسيحي مرتبطا بيسوع المسيح. يعني ايه الكلام ده؟ يعني عزرا ابن الله، يسوع ابن الله، لا لا لا لا، احنا هنخلي يسوع المسيح بس ابن الله، وهنبطل نقول عن عزرا انه ابن الله عشان يبان فرق ما بين الاثنين. والله والله المشهد ده بالنسبة لي تصديق قول الله عز وجل، وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. والمقابلة ليه المقابلة ما بين الاثنين؟ هذا موجود في أدب بيمثل تراث مسيحي تراث يهودي. الاقتباسات اللي فاتت مذكورة في كتابات عزراوية للخوري بولس الفغالي. الكتاب ده محتاج يدرس كويس قوي. يبقى هنا لما ذكر الشيخ انه مذكور عن عزرا احرقت التوراة وما كان احد يعلمها، وقيل ان عزرا جمع ما فيها مرة اخرى بإعانة روح القدس، ده موجود في عزرا الرابع. وانه ما كتبش التوراة بس وما كتبش الاسفار التاريخية بس، ده كتب كل حاجة. نيجي بقى الكلام كليمنز اسكندريانوس اللي هو كليمندوس الاسكندري، احد اهم اباء القرن الثاني الميلادي. الشيخ بيقول انه قال ان الكتب السماوية ضاعت فألهم عزرا أن يكتبها مرة أخرى. فين كليمندس الإسكندري قال الكلام ده؟ هعلمكم أنا إزاي قدرت أطلع كلام كليمندس الإسكندري. أنا عندي معلومة إن كتابات كليمندس الإسكندري أحد آباء القرن الثاني الميلادي موجودة في موسوعة كتابات آباء ما قبل نيقيا أنتي نايسين فاذرز، والكتاب ده موجود على برنامج الإيسورد، فبتقدر تجيب داونلود مراجع ريفرنس بوكس، هتلاقي تحميل موسوعة الأنتي نايسين فاذرز، هيحمل المجلدات كلها مرة واحدة. بعد التحميل بيقول لك لازم تقفل برنامج وتفتحه تاني علشان المرجع الجديد يظهر. نفتح برنامج الإيسورد مرة تانية، هنفتح الجزء الخاص بالمراجع، هنلاقي ان كتابات الأنتي نايسين فاذرز بقت موجودة. من القائمة هنا بتقدر تختار ده المجلد الأول. المجلد الثاني فيها كتابات كليمندس الإسكندري كلها، بتدوس هنا عشان تعمل بحث. هتكتب ايه بقى؟ عزرة. لو كتبت أزرة بالإنجليزي قال لك دي تم ذكرها ثلاث مرات في كتاب ذا ستروماتا، المتفرقات بتاعت كليمندس الإسكندري. في الكتاب الأول لما بيتكلم عن الترجمة اليونانية لأسفار العهد القديم، كليمندس الإسكندري بيتكلم عن الترجمة السبعينية وبينصر أسطورة الترجمة السبعينية. وطبعا عندنا أكتر من فيديو اتكلمنا فيه عن موضوع الترجمة السبعينية، والأخ أبو عمار الأثري ربنا يحفظه ويبارك فيه عنده بحث بيتكلم فيه عن نقد أسطورة الترجمة السبعينية، وعملنا عنه فيديو، سأضع لينكات كل الحاجات دي تحت في الوصف. المهم هنا لما تقلب تحت هو هنا عمال يتكلم عن الترجمة السبعينية، وبعدين بيقول ايه؟ جاب سيرة إزدراس، ده الاسم اليوناني لعزرة. بيقول ايه بقى؟ اهو ده المقطع. بسبب ان الكتب المقدسة فنيت بسبب غزو نبوخذ نصر، عزرة اللاوي والكاهن في وقت الملك أرتحشتا ملك الفرس، شوف هنا بقى بيقول ايه؟ انه كان تحت وحي النبوة أعاد مرة أخرى كل الأسفار المقدسة القديمة. المقطع ده مهم جدا، موجود له نص إنجليزي في الأنتي نايسين فاذرز في كتابه المتفرقات ذا ستروماتا، الكتاب الأول الفصل 22 اللي بيتكلم فيه عن الترجمة اليونانية لأسفار العهد القديم. في نص تاني إنجليزي في موسوعة The Fathers of the Church A New Translation، آباء الكنيسة ترجمة جديدة، المجلد رقم 85. أيضا كتابات كليمنس الإسكندري ستروماتيز ترجمة جون فيرغسون، قال لك في السبي بتاع نبوخذ نصر تم تدمير الكتب المقدسة، وفي وقت أرتحشتا ملك الفرس اللاوي والكاهن عزرة بوحي نبوي، يعني عزرة نبي يوحى إليه، قام بإعادة تكوين كل الأسفار القديمة. هذا النقل للشيخ رحمة الله الهندي. احنا بنتكلم عن معرفة موسوعية، طب فين بقى كلام ترتليانوس؟ إن المشهور أن عزرة كتب مجموع الكتب بعدما أغار أهل بابل على يورشلايم. بنفس الطريقة هفتح الإيسورد وهجيب المراجع. كلام ترتليانوس موجود فين؟ المجلد الثالث في جزء من كلام ترتليانوس، والمجلد الرابع في باقي كلام ترتليانوس. لو عملت بحث عن كلمة إزدراس في المجلد الثالث بتاع الأنتي نايسين فاذرز هيطلع لك انه موجود في موضع، خدت الكلام ده كوبي، لان للأسف لما بدوس هنا ما بيودينيش على المكان على طول، فبفتح اي نوت باد وبعدين بعمل سيرتش عن إزدراس، بيجيب على طول ان هو مقتبس هنا مش هو ده الموضع. طب اشوف المجلد اللي بعده قال لك أوريجانوس، طيب نعمل بحث عن أزرا، قال لك هنا هو موجود في كتاب ترتليانوس Apparel of Women، تبرج النساء، وادي هنا كلام عزرا، ده المقطع After the destruction of Jerusalem، بعد دمار أورشليم على يد البابليين اللي هجموا عليها. شوف هنا الكلام بيقول ايه، Every document، كل وثيقة من الأدب العبري is generally agreed، متفق عليه بشكل عام ان تم اعادة تكوينها عن طريق عزرة. يبقى كلام ترتليانوس احد اهم اباء القرن الثالث الميلادي موجود في كتابه تبرج النساء في الكتاب الاول الفصل الثالث، بيدافع عن سفر أخنوخ. الجميل في الموضوع ان بفضل الله عز وجل عندي ترجمة عربية لكتاب ترتليانوس تبرج النساء. ده غلاف الكتاب ترتليانوس تبرج النساء، وده الغلاف الداخلي للكتاب، وده المقطع تماما كما أعاد عزرا تشكيل الكتب الدينية اليهودية كافة بعد أن استولت بابل على أورشليم ودمرتها كما نعلم. هو طبعا في خلاف في الترجمة، بس هي الفكرة إيه؟ إن عزرا أعاد تشكيل الكتب الدينية اليهودية كافة كما نعلم، ده أمر متفق عليه، بعد ما بابل دمرت الكتب دي. هنا في تعليق هامشي مهم جدا جدا جدا بيقول إيه؟ قد يستغرب البعض من استناد ترتليانوس على كتاب منحول. إيه السفر اللي بيحكي إن عزرا أعاد كتابة الأسفار المقدسة؟ سفر عزرا الرابع. كلام ترتليانوس معناه إنه بيقبل ما في هذا السفر، وإن ده كلام حقيقي، وهو بيعمل كده ليه؟ ليبرهن عن شرعية كتاب منحول آخر اللي هو سفر أخنوخ. الكلام ده والله العظيم مهم. يعني ترتليانوس في سياق الدفاع عن سفر أخنوخ اللي هو المفروض سفر أبوكريفا اللي بيحكي قصة إن الملائكة نزلوا من السماء واتجوزوا من بنات الناس وخلفوا الجبابرة، علشان يستدل على صحة الكتاب ده بيرجع لكتاب تاني برضو منحول عند الكنيسة دلوقتي. واضح إن ترتليانوس كان بيؤمن بكل هذه الأسفار إنها كتابات مقدسة. فهنا بيقول أما سفر عزرا الرابع فكان الآباء اليونان واللاتين يذكرونه على أنه ملهم حتى زمان القديس إيرونيموس اللي هو القديس جيروم. سفر عزرا الرابع ده كان سفر مقدس ملهم، كما كان له تأثير كبير في الأواسط المسيحية في القرون الأولى على ما يبدو، ثم اعتبرته الكنيسة منحولا مع سائر الكتب التي دعيت منحولة لأنها لم تتماشى ومعطيات الوحي الإلهي. طبعا ده كلام فارغ، كل الآباء دول ما كانوش فاهمين حاجة، أمنوا أن السفر ده موحى به من الله. بعد كده الآباء فاقوا من الغيبوبة اللي كانوا فيها وقالوا لا يا جماعة، السفر ده ما ينفعش يكون موحى به من الله، ولأنها لم تجد إجماعا كنسيا واحدا على قبولها كسائر الأسفار القرنية. طبعا ده كلام فاضي، مفيش إجماع كنسي على القانون لغاية النهاردة، لكن المهم هنا إن ترتليانوس بيقبل اللي موجود في سفر عزرا الرابع، وإن عزرا أعاد كتابة كل الكتب الدينية اليهودية كلها. ده في سياق دفاعه عن سفر أخنوخ اللي هو أيضا سفر غير قانوني دلوقتي. أتمنى إن كل هذه الاستفاضة كانت مفيدة في معالجة أكتر من مسألة. أولا، هل عزرا نبي ولا لا؟ هل عزرا كتب التوراة ولا لا؟ هل عزرا ابن الله ولا لا؟ حسب مصادر بتمثل على الأقل فترة من فترات التراث والتقليد المسيحي واليهودي. هنا في الآخر بيجيب كلام جان ميلنر الكاثوليكي وبيقول إن حتى لو عزرا أعاد كتابة التوراة بعد اللي عمله بختنصر، النقطة دي مهمة جدا ومرعبة، فاللي عمله عزرا ضاع أيضا في حادثة أنتيخوس. طبعا الكلام ده احنا عرضناه قبل كده لما عرضنا الخريطة دي اللي فيها أهم أحداث تاريخ إسرائيل. هنلاقي هنا قبل الانشقاق بناء الهيكل أيام سيدنا سليمان، وبعد كده حصل انشقاق في المملكة والاستيلاء على أورشليم أيام نبوخذ نصر، بعد كده حصل العودة من السبي وعزرا الكاهن بداية تدوين أسفار العهد القديم. طب إيه اللي حصل؟ فضلت موجودة؟ قالك لا، ده بعديها بشوية صغارين في القرن الثاني قبل الميلاد حصل دمار أورشليم مرة تانية على يد أنتيخوس الرابع، وبعد كده في عندنا ميلاد المسيح. وممكن حد يدعي أيا كان، طبعا ده مش موجود يعني، بس الأنبياء اللي بعد عزرا أعادوا تكوين الأسفار مرة تانية، لكن للأسف آخر مرة حرق الهيكل في سنة 70 ميلادية. بنتعلم مرة أخرى من هذا العرض التاريخي إن اليهود ما كانش مكتوب لهم بقاء ديانتهم وكتبهم المقدسة، وبالتالي حتى لو احنا افترضنا إن عزرا الكاهن أعاد تكوين الكتب، أنتيخوس الرابع ضيع اللي عمله عزرا. ولو افترضنا ان بعد أنتيخوس الرابع في حد اعاد تكوين الموضوع مرة تانية، فحرق اورشليم ودماره الاخير